أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الشواهد لعمله على هذا المبنى ما ذكره في عدة موارد، منها كان الكلام في الأصل الثالث من الكتب الأربعة، وهو البحث في كتابي التهذيبين. تفرغنا إلى إشكالات ثلاثة، ثم شرعنا في جواب الإشكال الأول. الإشكال الأول كان للسيد الخوئي رضوان الله عليه، ومقاله إن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد ضعف بعض الروايات الواردة في التهذيبين، فلو كان يعتقد صحة أحاديث الكتب التي أخذ منها روايات التهذيبين لما ضعف هذه الروايات، فتضعيفه لبعض هذه الروايات المأخوذة من تلك الكتب أكبر دليل على أن الشيخ الطوسي لا يرى صحة أحاديث تلك الكتب. الشيخ الداوري حفظه الله يقول في مقام الجواب على هذا الإشكال، قبل أن نأتي بالشواهد من الاستبصار والتهذيب، هذه الشواهد التي ضعف فيها، لا بد أن نعرف سليقة الشيخ وطبيعة الشيخ في كيفية التعامل مع هذه الروايات. ومن هنا قسم الرواة إلى أربعة أقسام، أو ذكر أربعة شقوق للرواة. الشق الأول هو رواية العدل الإمامي الثقة، فإنه يعمل بروايته حتى لو انفرد بالروايات إذا كان متحرزا عن الكذب. الشق الثاني والشق الثالث، الشق الثاني هو رواية العامة، والشق الثالث هو رواية فرق الشيعة غير الإمامية مثل الفطحية والناموسية والواقفية. هذان الشقان الثاني والثالث، يعني العامة وفرق الشيعة غير الإمامية، ذكر لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قامت الأخبار والقرائن من الخاصة على مضمون تلك الروايات عمل بها من جهة قيام القرائن، وإذا قامت القرائن على خلافها طرحت. فإذا الحالة الأولى قيام القرائن الموافقة، الحالة الثانية قيام القرائن المخالفة، وأما الحالة الثالثة عدم وجود قرائن موافقة أو مخالفة. ستكون الرواية مما ينفرد بها العامي أو الفطحي أو الواقفي، ما العمل بها؟ الجواب، هذه الروايات يعمل بها، لأن عندنا رواية واردة في خصوص العامة. فانظروا إلى ما رواه عن علي السلام الله عليه. وكذلك الحال ماذا؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى فرق الشيعة غير الإمامية، إذا انفردوا بخبرين وهذا الخبر لم يضعف وكان هذا الراوي ثقة إلا أنه غير إمامي، كلمة أنه ثقة ومتحرز عن الكذب يعمل بروايته إذا انفرد بها ولم يأتي بمضمون يخالف المذهب الحام ويخالف ما عليه الشيعة الإمامية. وأما بالنسبة إلى الشق الرابع والأخير، الغلاة والمضعفون والمتهمون، فإن كانت لهم حالة كانوا على ظاهر العدالة وكانوا غير مغالين، ثم فيؤخذ برواياتهم فيما قبل انحرافهم، واما الروايات التي بعد انحرافهم لا يؤمن بها ولا يؤخذ بها. واضح. اذا قررنا هذا المطلب وبينا طريقه الشيخ وطريقه الشيخ نجيب على السيد الخوي. السيد الخوي يقول ان الشيخ الطوسي قد ضعف بعض هذه الروايات مما يعني ان ماذا؟ مما يعني انه لا يرى صحة هذه الكتب التي اخذ منها هذه الروايات. الجواب: انظر الى مواطن التضعيف، تجد في مواطن التضعيف ان الراوي غير امامي، اما عامي واما من فرق الشيعه كالفطحيه او الواقفيه، وقد انفرد بالروايه ولم تقم القرائن على صحه الروايه، بل قامت القرائن على عدم صحه الروايه، لذلك الشيخ الطوسي ردها. فهو قد ردها لا من باب رد حجيه خبر الثقه، وانما من باب قيام القرائن على ماذا؟ على عدم صحه مضمون خبره. واضح ولا ملتفتين؟ ثم يذكر هذه الشواهد. اليوم نبدأ الدرس بقراءة هذه الشواهد. نقرأ هذه الشواهد. ومن الشواهد لعمله على هذا المبنى، ما هو المبنى؟ إن كانت القرائن موافقة أخذ بها، إن كانت القرائن مخالفة أخذ بالقرائن وطرح الخبر، إن كان الخبر خالٍ من القرائن وتفرد به العامي أو غير الإمامي، في هذه الحالة يمضى. إذا كان فيؤخذ به وإلا فلا. ومن الشواهد لعمله على هذا المبنى، عمل الشيخ الطوسي على هذا المبنى، ما ذكره في عدة موارد منها لا يسر تطبيقا. كيف طبق هذا الكلام الذي ذكره في العدة؟ التطبيق الأول، المورد الأول. قال: في الاستلصاء في غير رواية وهل ابن وهم، فهذا الخبر محمول على التقية. لماذا محمول على التقية؟ لأن راوي وهب ابن وهب وهو عامي ضعيف متروك الحديث فيما يختص به. الشاهد عامي، هذا واحد، فيما يختص به يدرك ما يختص به، أما إذا شيء ما اختص به وإنها روايات الإمامية تعين هذا المضمون، روايات الخاصة تعين هذا المضمون، يؤخذ بها. واضح أو لا؟ لأن راوي وهب ابن وهب وهو عمي، هذا الشق الثاني من الأصناف الأربعة، هذا اللي هو القسم الثاني، ضعيف راوي عمي، ضعيف متروك الحديث فيما يختص به، مو مطلقا متروك الحديث، متروك ما يختص به. المورد الثاني: وقال في ذيل رواية عمرو بن خالد: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة، الشاهد من العامة، ورجال الزيدية، رجال الزيدية هذا الشيعة غير إمامية، لاحظ، وما يختصون بروايته لا يعنى به على ما بين في غير موضع، يعني في أكثر من مكان بينا أن ما يتفرد به العامة وغير الإمامية لا نعمل به. واضح موطن الشاهد؟ وما يختصون بروايته. فإذا الشيخ ما ضعف بنفس الراوي، واضح أو لا؟ الشيخ لم يضعف الراوي، وإنما لم يعمل بالرواية من جهة الانفراد. بعد الشاهد الثاني: وقال في ذيل روايتي عمار الساباطي، فالوجه في هذين الخبرين، في نهاية الخبر، فالوجه في هذين الخبرين أن لا يعارض بهما بهذين الخبرين الأخبار الأولى. أول شيء ذكر أخبار في البداية، ثم جاء بالخبرين، يقول هذان الخبران لا يعارضان الروايات الأولى. لماذا؟ لأن الأصل فيهما واحد، الأصل في الروايتين واحد، يعني الراوي للروايتين واحد، وهو عمار الساباطي، وهو ضعيف فاسد المذهب، لا يعمل بما يخص برواية شاهدنا سام سيد المذهب. يعني غير إمامي الإمامي صحيح المذهب سام سيد المذهب لا يعمل بما يخص بروايته. أما إذا لم يخص يعمل وحولا الشاهد الرابع والمورد الرابع. وقال في ذيل رواية أحمد بن هلال فلا يعارض الخبرين الأولين، يعني هذا الخبر خبر أحمد بن هلال لا يعارض الخبرين الأولين الذين ذكرهما، تراجع بعد الموطن هذا في الاستفسار، لأن راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وهو ضعيف. فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله. شاهد فاسد المذهب يعني غير إمامي فيما يختص بنقله، ما نعمل بكلامه فيما يختص بنقله. أما لو روايات الخاصة فيه الكلام العمل بكلامه. فأرفع الآن الرابع الخامس المورد الخامس. وقال في ذيل رواية المفضل ابن عمر فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنا عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنا مطعون عليه ضعيف جدا وما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه. شاهدنا ما يختص بروايته ولا يشاركه فيه غيره، يعني هذا المضمون لم يأتي به غيره، لم يشترك معه غيره في إيراد هذا المضمون وغيرها من الموارد. وأضع هذا تمام الكلام في جواب إشكال السيد الخوي، لكن الحق والإنصاف أن هذا الجواب ليس بجواب. فما أفعله شيخنا الأستاذ الداوري أيده الله لا يكفي في رد إشكال السيد الخوي، لأن إشكال السيد الخوي مفعله هكذا: إن تضعيف الشيخ الطوسي لبعض روايات التهذيبين أمارة على أن الشيخ الطوسي لا يرى صحة هذه الكتب التي أخذ منها هذه الأحاديث. جواب الشيخ الداوري نظر إلى جهة أخرى، وهو أن الشيخ الطوسي حينما لم يعمل بروايتين لم يعمل بخصوص رواية غير الإمام، إذا فرد بروايته. قبلنا منك هذا الكلام، الشيخ الطوسي لم يعمل برواية غير الإمام إذا فرد هذه الرواية. من وين أخذ الشيخ الطوسي؟ من الكتاب. فعدم عمل الشيخ الطوسي برواية العام أو غير الإمام الواردة في ذلك الكتاب أمارة على أن الشيخ الطوسي لا يرى صحة هذه الرواية. وإذا لا يرى صحة هذه الرواية معناها لا يرى صحة هذا الكتاب، ولا يرى أن كل هذا ما في هذا الكتاب صحيح. واضح أو لا؟ إذا ما فعله السيد الخوي من الإسلام تام لا غبار عليه. فإن ما نقول ضعيف، أنت بتشكل لنا ضعيف مع أنه قال ضعيف، كلامه ضعيف. هذا محمد بن سنان، محمد بن سنان إمامي بعد. واضح أو لا؟ لذلك ما ذكر فيها في الموارد الأربعة عرف أنه عامي أو كذا، أما غاية الخامس محمد بن سنان إمامي. واضح أو لا؟ على كل حال زين هم الحسن محمد بن سنان في إمامية وغيرها، راجع المعجم وغيرها من الكتب. المهم ما ذكره شيخنا الأستاذ الداوري ليس بدام، لأنه في مقام بيان ذلك أن الشيخ الطوسي لم يعمل بالرواية من جهة كون الراوي غير إمامي وقد تفرد بالرواية. سلمنا معك يا شيخنا الأستاذ هذا، في النتيجة المحصلة ماذا؟ أن الشيخ الطوسي لم يعمل بهذه الرواية لأنه لا يرى أنها صحيحة. إذا لا يرى أنها صحيحة عليها، يعني لا يرى أن الكتاب الذي أخذنا بأجمعه صحيح، وهذا يكفي لدفع صحة جميع روايات التهذيبية، لأن دعوى صحة جميع روايات التهذيبية قائمة على أن الشيخ الطوسي أخذ جميع أحاديث التهذيبية من كتب معتمدة ومشهورة وصحيحة جداً. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الآن نشرح في جواب الإشكال الثاني. ما هو الإشكال الثاني؟ نحن لا ندري معنى العدالة عند الشيخ الطوسي، فلربما يريد الشيخ الطوسي من توفيق الرجل وتعديله البناء على أصالة العدالة، وهي أن الأصل في كل شيعي إمامي أن يكون صفة عدلا إلا إذا ورد في حقه قدح، فما لم يرد في حقه قدح وكنا قد أحرزنا إماميته فإننا نبني على وثاقته. واضح. الشيخ الزاوري يقول هذا الكلام ليس بصحيح، فإننا إذا راجعنا كلمات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نجد أن الشيخ الطوسي يصرح يصرح أنه يعتذر الوثاقة ويعتذر التحرز عن الكذب. ماذا تقول؟ التحرز عن الكذب يعني ماذا؟ يعني كل كذب سرنا أنه يعتذر التحرز عن الكذب، إذن هو يشترط إخراج الوثاقة ولا يلزم على أصالة العدالة. نقرأ هذا المقطع. وأما عن الإشكال الثاني فيظهر جوابه أيضا بمراجعة كلام الشيخ في تفسير العدالة، فإنه الشيخ الطوسي يعتبر مضافا إلى الإيمان، الإيمان كون الراوي ابن عسرية، يعتبر مضافا إلى الإيمان، يعتبر ماذا؟ التحرز عن الكذب، يعني قيدين، أولا الإيمان، ثانيا التحرز عن الكذب يعني الوثاقة، حيث قالت العجاج الشيخ الطوسي وهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستنصرا على القيد الأول الإمام إمام ابن عسري صفة في دينه متحرجا عن الكذب، متحرجا عن الكذب، يتحرج من أن يكذب أو يتحرج عن الكذب، غير متهم فيما يرويها القيد الثاني حرج عن الكلام. ومن أنعن النظر في مواضع مختلفة من كلامه كلام الشيخ الطوسي لا يبقى له أدنى سلس اعتبار الوثاقة الراوي. إذن هذا الإشكال ليس بتام، وجواب شيخ الإشكال تام. يبقى الكلام في الإشكال الثالث. ما هو الإشكال الثالث؟ قد يقال أن الشيخ الطوسي يشترط التعدد في سند الرواية، واشتراط التعدد في سند الرواية معناه أن الشيخ الطوسي لا يعتمد على وثاقة الراوي، لو كان يعتمد على وثاقة الراوي لاكتفى بسند واحد إذا كان جميع رواته ثقات. واضح ولا؟ والجواب نأتي لك بتصريح موضع الله كلام صريح من الشيخ الطوسي في أنه لا يشترط التعدد، وأنه يرى أن خبر الواحد إذا كان راويه ثقة متحرجا عن الكذب ثقة. وهذا القول أصلا اشتراط التعدد لم ينسب إلا إلى ولده أبو علي المقصوصي، المقصوصي الكبير شيخ الطائفة أبو جعفر المقصوصي محمد بن الحسن المقصوصي أبو جعفر، ولد أبو علي الطوسي أيضا من الفقهاء الكبار، ولدان لكن المعروف هو الأب. وأرحى هذا الولد أبو علي يحسب له اشتراط التعدد، نسب له. قال وأما عن الإشكال الثالث اشتراط التعدد وهو يخالف اشتراط وثاقة الراوي، فجوابه أن الشيخ قد نفى ذلك اشتراط التعدد صريحا بقوله هذا المقطع في العزة، أما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد، وقد نسب ذلك إلى ابنه، نسب ذلك اشتراط التعدد إلى ابنه. إذن الشيخ الطوسي أبي عليه فقط لم ينسب إلا إلى أبي علي. واستدلاله ما هو الدليل؟ الدليل عند الأخبار، منها خبر ذو اليدين، خبر ذو اليدين. النبي صلى الله عليه وآله صلى وسهى في صلاته على ما في هذه الرواية إن قبلناها، هذا رفع قائدي هل النبي يسوى أو لا. لما في هذه الرواية كما ينقل النبي سهى، فأحد الصحابة ذو اليدين قال له قد سهوت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله لم يقبل سلام ذو اليدين، لكن أحد الصحابة الآخرين الذين كانوا في الصلاة قال نعم يا صلاح القول ما قاله ذو اليدين. بعد ذلك قبل النبي أنه سهى، فإذا النبي لم يعتمد على خبر الواحد وهو ذو اليدين، وإنما عدد في الشهود وعرف الله وغيرها من الأخبار التي يشير إليها الراجعون الآن. وأما عن الإشكال الثالث فجوابه أن الشيخ قد نفى ذلك صريحا بقوله فأما من رأى أن يكون الراوي أكثر من واحد، وقد نسب ذلك اشتراط التعدد أن يكون الراوي أكثر من واحد إلى ابنه أبي علي فقط. واستدلاله استدلال أبو علي على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة وخبر عمر في الاستئذان وخبر ذي اليدين في سهو النبي، وأنه لم يقبل منه النبي لم يقبل من ذي اليدين حتى سأل النبي غيره غير ذي اليدين من الصحابة، وحمله ذلك على الشهادة وغيره. وحمله يعني حمل أبو علي لكلام النبي أنه أخذ شهادة ثانية على أن هذه نفس الشهادة، كلام ذي اليدين مثل الشهادة، ومن الشهادة لا بد من تعدد وغير ذلك. كما ذكرناه من الكلام على من لم يراعي العدد كلام عليه. يقول هذا الكلام الآن الذي ذكرناه في ماذا، في من لم يراعي العدد، هذا الكلام ليس له وإنما عليه، يعني هذا الكلام لا يمثل حجة له وإنما يمثل حجة عليه. لماذا؟ يقول لأننا نعتبر الوثوق والإطمئنان، وخبر الواحد ما يمثل الوثوق، والعدد بعد ما يجيب الوثوق، خبر الواحد ما يجيب الوثوق وخبر الاثنين ما يجيب الوثوق. فإما أن نقول باعتبار الوثوق والإطمئنان، وإذا ما حصل الإطمئنان نقول بخبر الواحد الذي ثبتت وثاقته من دون اشتراط التعدد. واضح إن شاء الله. يقول هذا الأب ما ذكرناه من الكلام، هذا الكلام صار طويل تراجع العدة. شنو السبب؟ احنا مو شاهدنا الآن، الآن أعتبرها أصل موضوع. خب مو بس تنكر استدل بقضية السنوي رواية خبر أبو بكر وخبر عمر، هذا أو لا؟ الآن احنا كلامنا وشفنا. ثم كان في كتب الفقهية القديمة الاستدلالية بعضهم يذكر حتى على رأي أهل السنة ويحكي أهل السنة، مو بالضرورة استدلال نظر إلى الفقه الشيعي الإمامي، هذا أو لا؟ زين، هذا المطبخ سيصبح تراجع لأجل الشيخ ما قبله وما ضر يصير أوضع. فما أريد أن أطول في هذا الكلام، إحنا كلامنا في بيت القصيد شاهد أنه جنون إنما يشترط التعدد، هذا كلامنا. كما ذكرناه من الكلام على من لم يراعي العدل كلام عليه. لماذا؟ لماذا هذا الكلام عليه وليس له؟ يقول لأن اعتبرنا، يعني قلنا المنع عن كل خبر لا يوجب العلم، يعني نحن نقول بعدم حجية أي خبر لا يوجب العلم، وخبر الواحد ما يوجب العلم، وخبر الاثنين بعد ما يوجب العلم، والله أعلم. فلا وجه لاعتبار هذا العدد، لأنه ما هو الوجه لاعتبار التعدد، العلم ما التعدد ما يوجب العلم. ونحن ماذا قلنا؟ يقول وقلنا بأن هذه الأخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها. لماذا لا يصح التعلق بأخبار الآحاد؟ لأنها لا تفيد العلم. ومنعنا من أنهم عملوا بها لأجلها، يعني ومنعنا من أن الأصحاب عملوا بأخبار الآحاد لأجل كونها أخبار آحاد، يعني لأجل أنها تورث الظن. هم لم يعملوا بأخبار الآحاد لأجل كونها أخبار آحاد ولأجل كونها ماذا تفيد الظن، وإنما عملوا بها من أجل كونها تفيد ماذا؟ من أجل كونها تفيد الإطمئنان إذا احتفت بقرار تفيد الإطمئنان والوثوق. واضح. شاهدنا كلام الشيخ قدس الروح صريح. واضح ولا؟ يقول فلا وجه لاعتبار هذا العدد صريح. هذا تمام الكلام في أين؟ هذا تمام الكلام في رد الإشكال الثالث. الآن الشيخ الدوري يلخص المباني التي يعتمد عليها الشيخ في وين في قبول الرواية. فهنا يذكر ماذا؟ يذكر الأعيار. ويا ريت الشيخ الدوري وعناوين اللي ذكرها في بداية أصل المدحان صفحة المطين في الصفحة 121 الأصل الثالث كتابة تهذيبين، هناك ذكر عدة عناوين باردة. لو زين ذكرنا في أثناء الكتاب ما ذكرها هنا الآن، يعني الآن احنا محيط خلصنا نظرية الشيخ في حجية الرواية. مرحبا. الآن نريد أن نتكلم عن نظرية الشيخ في حجية الرواية. ما هي نظريته؟ هذا الآن الآخر كون الآن مناقشة الوجوه تهذيب المناقشة. خلصنا المناقشة، الآن نتكلم عن نظرية الشيخ في حجية الرواية. واضح ولا؟ هاي العناوين ما ذكرها في اثناء البحث، ذكرها على راس القائمه في بدايه الباب. والحاصل مما تقدم الان بين نظريه الشيخ وحجيه الروايه ان الشيخ اذا نقل روايه مستدلا بها وفي سندها ضعيف فلا تخل الحال عن احد امور. واحد، هذا الضعيف ان تكون له حال استقامه وعلم ان الروايه كانت في تلك الحال، يعني روى الرواية فيما قبل وقته أو ما قبل ضعفه تقبل الرواية. طبعا إذا أحرز لأنه رواها قبل ضعفه. اثنين، أن يكون للرواية سند آخر صحيح. هذا ما أخذنا، مع أنه قال والحاصل مما تقدم. هذا ما تقدم، هذا سيأتي. سيأتي أحيانا من الشيخ الطوسي يذكر سندا بالتهذيبين وضعيف، نرجع في الفهرس نجد ان سنده صحيح. يعني افرض ان الشيخ الطوسي ابتدا الروايه بمن؟ ابتداها بالحسن بن محبوب، وكان سند الى الحسن بن محبوب ضعيف في التهذيبين. نروح نراجع ترجمه الحسن بن محبوب في الفهرس ونجد في النهايه يقول الشيخ اخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان الى فلان ونجد السند صحيح. فإذا الشيخ الطوسي له سند وطريق إلى جميع كتب وروايات الحسن بن محبوب، ومنها هذه الرواية الموجودة كمان في التهذيب أو الاستصفار، فيكون له طريق آخر صحيح. هذه نظرية تعريض الأسانيد، نعوض سند الشيخ بالتهذيبين لسنده في إيه؟ في الفهرس. هذه إحدى الطرق في نظرية التعويض العامة. ثالثا، أن يعضد الرواية، يعني أن يقوي ويؤكد الرواية قرينة تدل على صدقها، صدق الرواية كإجماع الطائفة على العمل بمضمونها، كما صرح بذلك الشيخ الطوسي في بعض كلماته. ولا أثر للقرائن الأخرى في كلامه. الشيخ الطوسي ذكر من القرائن فقط هذه القرينة. ما هي هذه القرينة؟ أن الرواية معتمدة بإجماع الطائفة. واضح ولا؟ يقول ولا أثر للقرائن الأخرى في كلامه. وما في أثر، احنا ذكرنا فيما سبق قرائن أربعة أو خمسة: موافقة حكم العام، موافقة الكتاب، موافقة السنة، موافقة إجماع الفرقة المحقة. ذكرناها لو ما ذكرناها؟ ذكرناه وذكرنا انه في العده ذكر اربعه وفي الاستبطان ذكر خمسه عموما. ولهذا لا يبقى مجال للاشكال على الشيخ في انه يعترض على الضعفاء والمجاهيل ونحوهم. هذا تمام الكلام في الوجه الاول الذي اقيم على صحه احاديث التهديدين، وتبين انه وزير او ليس بوزير من خلال مناقشاتنا توجه انه ليس بوزير، لكن بناء على الذي الشيخ الداوري يكون وزير. واضح ولا؟ ما هو الوجه الاول؟ لا تنسى الوجه الاول. الوجه الاول الذي اقيم على صحة احاديث التهذيبين ما حكاه الفيض الكاشاني في الواقي من ان الشيخ نص في العزان على ان رواياتي اخذتها من الكتب المعتمدة. فاذا ثبتنا هذه العبارة وفهمنا من كون الروايات معتمدة انها صحيحة، وقلنا ان تصحيح الشيخ ضابطته في التصحيح كضابطتنا وهي اعتماد وثاقة الراوي، تكون جميع روايات التجريد واضح اولا. لكننا ناقشنا في الكثير من الموارد التي ذكرها الشيخ الاستاذ حفظه الله، وبالتالي لا نبني على وثاقة وصحة جميع احاديث التجريد. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني متصيد يا مولانا. الوجه الاول ركننا الى تصريح الشيخ، وان كان فعلا ما وجدنا الشيخ صراحة. الوجه الثاني متصيد، وهو ما قاله واستنبطه صاحب اللحام في كتابه الاربعين، وذكرنا هذا الكلام في الدروس السابقة. قلنا ان الشيخ الطوسي يجعل السند باسم صاحب الكتاب، ثم في المشيخ يذكر طريقه الى من؟ الى صاحب الكتاب. وجدنا الشيخ الطوسي في مقام المناقشة اذا اراد ان يناقش، اما ان يناقش في وثاقة صاحب الكتاب او يناقش في السند من صاحب الكتاب الى الامام عليه السلام. ولكن لم نجده مرة واحدة يناقش في الطريق منه إلى صاحب الكتاب، مع أنه يقع في الطريق منه إلى صاحب الكتاب بعض الرواة الذين ضعفهم، إلا أنه لم يناقش في الروايات ولم يرد الرواية بكون هذا الراوي الضعيف قد وقع في طريقه إلى ذلك الكتاب، مما يعني ان الشيخ الطوسي اخذ هذه الروايه من الكتب المشهوره والمعروفه والمسلمه والمعتمده. فلو كانت هذه الكتب غير مشهوره وغير معروفه افتقر الى ماذا؟ دراسه الطريق اليها، وان هذا الطريق صحيح او لا. واضح او لا؟ قد تسكت تقول ربما كان يرى وثاقه هذا الراوي، كيف يرى وهو ضعفه؟ ترجع الى الزغرسه والرجال ضعف الرجل. واضح ولا؟ واضح ولا؟ الشيخ الداوري حفظه الله يقول التحقيق ان هذه الدعوه تنتقل الى مقدمتين كل منهما كام. هذا غريب عجيب. المقدمه الاولى ان الشيخ ان الكتب والاصول المعروفه كانت موجوده في عصر الشيخ، وهذه المقدمة مسلمة. كيف كانت مسلمة؟ لأننا إذا رجعنا إلى كلمات الصدوق في بداية الفقه يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ويذكر كتب ككتاب حديث ابن عبد الله السجستاني وعبيد الله الحلب، ويذكر. فنرجع إلى مقدمة الصدوق، وبعد ونرجع إلى كلمات النجاشي، ونرجع الى نفس كلمات الشيخ موسى بالفهرس. فاذا وجدنا ان هذه الكتب مشهوره ومعروفه، قد تقول انه الرجوع الى كلمات الشيخ موسى اذا منه الدور، لان شلون تثبت ان هي كتب مشهوره بالرجوع الى كلامه؟ لكن يشتغل ان مقدمه الصدوق، وهذه فيها موارد قليله، لكن كتاب النجاشي فيه موارد كثيرة، لكن يقول هذا يتوقف على أمرين. الأمر الأول، نعرف أن نسخ الكتاب غير مختلفة، أما إذا كانت نسخ الكتاب مختلفة فما في فائدة، لأن ربما الشيخ الطوسي أخذ الرواية من نسخة غير معروفة، وهذه الرواية ما موجودة في النسخة المعروفة والمشهورة. فإذا لابد من إحراز الأمر الأول، أن الرواية أن الكتاب ليست له نسخ متعددة. والأمر الثاني، لابد أن نحرز دقة النجاشي، ربما النجاشي يشتبه يقول هذا الكتاب مزور يطلع مشهور. إذا المقدمة الأولى لابد من إثباتها، وهي أن الكتب المعروفة والمشهورة كانت متداولة أيام الشيخ الطوسي. وكيف نثبت شهرة الكتاب؟ تدركون إلى كلمات الصدوق والطوسي والنجاشي، ولابد من إحراز أمرين، أولا عدم تعدد النسخ، وثانيا عدم اشتباه الصدوق أو النجاشي. هذه المقدمة الأولى واقعا محرزة، كانت الكتب مشهورة ومعروفة أيام ماذا؟ أيام الشيخ الطوسي. هذه المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية، أن الشيخ الطوسي قد أخذ روايات كتابين من هذه الكتب، من الكتب المشهورة والمعروفة. الشيخ الداوري يقول أيضا واضحة، لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي قد صرح أنه يبدأ الرواية باسم صاحب الكتاب أو صاحب الأرض. فمن تصريح الشيخ الطوسي نعرف أنه قد أخذ هذه الرواية من تلك الكتب المشهورة والمعروفة، وهذا كلام غريب عليه، لأنه كما أنه كانت في زمن الشيخ الكتب والأصول المعروفة والمشهورة موجودة، كانت الكتب والأصول غير المشهورة موجودة عنده هو شيخ الطائفة، وصلت الكتب نادرة غير معروفة. والشيخ، نحن نسلم معك يا شيخنا الأستاذ، أنه صرح أنه يأخذ الرواية من الأصل أو الكتاب، ويرجع السند لصاحب الأصل أو صاحب الكتاب، لكنه لن ينص على أن الأصل مشهور أو أن الكتاب معروف ومشهور ومتداول. واضح ولا؟ وبالتالي هذه المقدمة غير تامة. وبعبارة أخرى، نحن نكاد نقرا ان الشيخ الطوسي بعض روايات كتابه قد اخذها من الكتب المشهوره، لكننا لا نقصح ان جميع روايات التجديدين مستخرجه من الكتب المشهوره. جميع الروايات، هذا موجود في شهاده من الشيخ الصدوق، قال وجميعهما فيه مستخرج من كتب مشهوره عليها المعول واليها المرجع. صرح هنا قال وجميع ضعفي، صراحة بعد مو ظهور. الشيخ الطوسي ما ذكر هذا الكلام. الشيخ الطوسي قال انا ابدا السند مثل صاحب الكتاب او الاصل، ولم يقل الاصل المشهور، ولم يقل جميع ما في التأديبين مستخرج من كتب مشهورة ومعروفة. وتداول الكتب المشهورة والمعروفة لا يعني ان الشيخ اقتصر بجميع رواياته على الكتب المشهورة. قد تقول هذا الكلام مطلوب منه، اذا كانت الكتب المعروفة والمشهورة موجودة والكتب غير المعروفة والمشهورة موجودة، فنحن نستبعد ان الشيخ الطوسي يترك الكتب المشهورة ويذهب الى الكتب غير المشهورة. ان قلنا نحن لا ندعي ان الشيخ ترك الكتب المشهورة وعمل بالكتب غير المشهورة، ولكننا نقول ان الشيخ الطوسي بمقتضى دقته وعلميته سيكثر من الطرق ومن الكتب المشهورة، لكن ذلك لا يمنع من الأخذ ببعض الكتب غير المشهورة باعتباره قد تصدى للمرجعية الدينية، وكان شيخ الطائفة ربما وخلت بعض الروايات وبعض الكتب المعتبرة عنده إلا أنها غير مشهورة، فآثر أن يدرجها في كتابه لأن هذه الروايات لم ترد في تلك الكتب المشهورة والمتداولة. النتيجة الوجه الثاني الذي أقيم على صحة جميع الروايات التلميذين غير وجيه، لأننا نناقش المقدمة الثانية، وهو أن الشيخ المقدمة الثانية مطالبها أن الشيخ قد أخذ جميع روايات كتابه من الكتب المنشورة. نحن لا نسلم، نحن نسلم أنه أخذ بعض روايات كتابه من الكتب المشهورة والبعض الآخر غير معلوم، ربما أخذه من الكتب غير المشهورة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدام. والوجه الثاني الذي استدل به على صحة روايات التهذيبين وحاصره، هذا الوجه متصير مو تصريح الشيخ الطوسي، من سليقة وطريقة الشيخ الطوسي نصاده كما نصاده صاحب اللحام. وحاصله أن الروايات المذكورة في التهذيبين مأخوذة من الكتب والأصول المعروفة المشهورة. هذا أول الكلام، من وين تثبت أنها مشهورة معروفة؟ فلا تحتاج حينئذ إلى طريق إذا كان صاحب الأصل أو الكتاب ثقة هو ومن بعده، إلى أن ينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام. يعني نحتاج لدراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام، وأما السند من الصوفي إلى ما قال صاحب الكتاب إلى ما قال صاحب الكتاب ما نحتاج لدراسة، لأن ما ينفع من الطريق إثبات أن هذا الكتاب لحي. إذا هذا الكتاب مشهور ظلما يحتاج إلى طريق. ويشهد على ذلك، على ماذا؟ أن هذه الرواية مأخوذة من كتب معروفة مشهورة، أنك ترى أن الشيخ قدس سره إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى القلب في سند لا يفتح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، يعني مشايخ إجازة طوسي، يعني من شيخه إلى شيخه إلى شيخه إلى أن يصل إلى صاحب الكتاب، بل يقدح إما في صاحب الكتاب أو يقدح في من بعده بعد صاحب الكتاب من الرواة إلى أن يصل إلى من؟ إلى الإمام عليه السلام. مع أنه في الرجال ضعف جماعة من يقعون في أوائل الأسانيد، يعني شنو في أوائل الأسانيد؟ يعني يقعون منهم إلى صاحب الكتاب. هذا أول سند، سند له مقطع من الطوسي إلى صاحب الكتاب ومن صاحب الكتاب إلى الإمام. يقول والتحقيق في المقام، هذا رأي الشيخ الطوسي، رأي الشيخ الداوري تابع النقلة وكلام صاحب اللحام في الأربعين. والتحقيق في المقام أن صحة هذه الدعوة تتوقف على إثبات مقدمتين: الأولى وجود الكتب والأصول المشهورة المعروفة في عصر الشيخ، يعني متداولة، هذا مسلم. الثانية أن الشيخ قد أخذ روايات كتابين منها، يعني من الكتب والأصول. طبعا هذه المقدمة الثانية فيها نقاش، المفروض ما يقول هذا الكلام، المفروض يقول أن الشيخ قد أخذ جميع روايات كتابين، مو قد أخذ الروايات، هذه مهملة، والمهملة في قوة الجزئية. تقول إن الإنسان الذي يخذ في قوة إلا بعض الإنسان الذي يخذ، مهملة، لا تقول كل الإنسان ولا تقول بعض الإنسان، لابد أن يأتي بقضية محصورة حتى يكون دقة واضحة، أن يقول هكذا أن الشيخ قد أخذ جميع روايات كتابين منها. أما إذا قال قد أخذ روايات كتابين منها يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه أخذ بعض الروايات، والظاهر ثبوت كلتا المقدمتين، لكن الأظهر أن المقدمة الثانية غير ثابتة. أما الثانية فهي واضحة لالتزام الشيخ بذلك. بماذا؟ بأخذ الروايات من الكتب والأصول المشهورة، هذا مو معلوم، حيث صرح بأنه كلما بدأ بذكر شخص فإنما أخذ الرواية من كتابه أو أصله، ما كان من كتابه أو أصله المعروف المشهور. فإذا هذه المقدمة غير تامة، لأنه ما نعلم أنه أخذ من جميع الروايات المستخرجة من الكتب المشهورة، وما نص على أن الكتب مشهورة. وأما الأولى فيستفاد ثبوتها من كلمات الصدوق في أول الفقه، ثبوتها ثبوت شنو؟ يعني ثبوت أنه فعلا كانت الكتب والأصول مشهورة وثابتة أيام الشيخ في أول الفقه. والنجاشي في رجاله، وقد صرح النجاشي في كثير من الموارد بأن الكتاب معروف أو كثير الرواة أو رواه جماعة من الناس، نعم لا بد من إحراز أمرين، نعم لا بد من إحراز عدم اختلاف نسخ الكتاب. لماذا لا بد من إحراز عدم اختلاف نسخ الكتاب؟ لأن لو كان للكتاب نسخ مختلفة ربما الشيخ الطوسي عمل لنسخة غير مشهورة وأخذ رواية، هذا الرواية ما موجودة في النسخة المعروفة. والثاني نعم لا بد من إحراز عدم اختلاف نسخ الكتاب والأرض، كما لا بد من إحراز تمامية كلام النجاشي، فإنه العمدة بالمقام يعني كلام النجاشي تام لا أو لا صحيح أو لا، حينما يسأل أن فلان كتابه معروف. وسيأتي الحديث عن ذلك كله في محله إن شاء الله تعالى. وتتميما للفائدة يذكر أربعة مرات إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس اللاحق. وتتميما للفائدة يأتي علينا الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.